بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا مولاي. السلام عليك يا مولانا. Yeah. عليك يا مولانا، من يديك الصحة طول العمر. عليك يا مولانا. وجزاء من صنع وجزاء يزيدك يا مولانا. عليك يا مولانا. أيوك يا عم الحاج. لا يرون فيك شمسا ولا فقلنا في عمرك عمر. وأكواب كانت قواريرا قواريرا ويطاق عليه يفتح عليك يا مولانا. مين في عليك يا مولار ربنا يسعدك يا محمد عليك يا محمد وإذا رأيت ثم رأيت نعيما Yeah. ضيفت عليك يا مولانا، ربنا يزيدك عن الحب. إن هذا كان لكم جزاء and